إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. إمتى هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم. بحلم بي كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابك واحدة حسني ودي منفوسة واحدة حسني واحدة وين زايف يملك وعودة كلي واحدة عملة نفسها واحدة دماغها في البيبان ودي مجنونة متشطورة ودي من الآخر بتزنبني. حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. وصلت فين مع الكوتش عصمت؟ كانت هتنط من العربية وهي ماشية لما اتكلمنا عن الأهلي والزمالك. كنت سبتها تنط يبقى اسمك عملت معروف وريحت البشرية منها. لا يا عم، هي بوضعها ده هتموت لوحدها من قهرتها على الزمالك، وبعدين أنا خفت تستخدم مهاراتها الأخرى وتتعامل معايا. مهارات ايه يا عم؟ دي معاها الحزام الأسود، يعني ما بتتفهمش. انت دايما كده حظك في رجليك، لما بتقع بتقع على رقبتك. يا عم وانا لسه وقعت، ده انا يا دوب خطيت عتبة عصمت واتكعبلت لورا. بس انا ما انكرش اني فرحان فيك، انت لازم تتجوزها، ده كفايه انها زملكاويه. يا سلام، ليه بقى؟ عارف ميزه الزملكاويه ايه؟ ايه؟ انك لو جبت لها هديه كل 10 سنين هتنزل تتنطط في الشارع من الفرح. وحشان يا ماما. لا ايه، انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير. ما تغيبيش عليا كده يا حنان، ما انا عارفه ان جوز حضرتك مش بيحبني ازورك كتير. يا اختي، يحب ولا ما يحبش، وانت بتيجي تزوريه هو ولا تزوريني انا؟ بزورك انت طبعا. خلاص سيبك منه، وبعدين ده الشتيمه فيه حسنه بلا قرف. لا يا ستي، لا اشتم ولا يشتمني، ماليش دعوه بيه. قولي لي بقى، هتشتري شوارك امتى؟ شوار ايه بس؟ مش لما نشوف الجوازه دي هتكمل ولا لا؟ ليه وما تكملش ليه؟ ده انا ما صدقت. مش عارفه يا ماما، بس مش حاساه. انسان عملي جدا، وانا عايز اعيش في حاله حب. مستعجله ليها على الحب يا روح ماما؟ ما الحب هيجي على مهله بعد الجواز، وبعدين البنات المتربية ما تحبش قبل ما تتجوز. يا سلام، ما انت كنتي بتحبي بابا. ما تفكرينيش بقى باللي راح ومضى. ومدام ذكرى بتقلب عليك المواجع كده، اتجوزتي الراجل ده ليه؟ أمر الله، عشان أجيب هاني للدنيا. يا ماما أنا عايزة أتجوز واحد ولادي يشكروني أني وافقت أني أتجوزه. كل راجل يا بنتي وله عيبه، اختاري اللي تقدري تتعاملي مع عيوبه، وظن باسم عيوبه معقولة. هو أنا أعرف عنه حاجة؟ يلا لما نشوف. قربي له، كلميه، انكشي، شوفي عصبيته قبل عطفه وحنانه. حاضر يا ماما، هحاول أقرب له أكتر. وعندك واحد جاي من 50 واحد قوى عريحة. بص مين جاي. ايه ده؟ ده عادل. اه ياني، مساء الخير يا جماعة. مالك يا عادل، وشك منفوخ كده ليه؟ اه درس العقل هيموتني. وجالك منين العقل ده؟ ما طول عمرك زي الفل ومن غير عقل. طب وانت سايب نفسك تتعذب ليه؟ ما تطلع يا ابني على دكتور السنان. اه عربيتي عند الميكانيكي بتتصلح، ومعادي عند الدكتور متأخر جدا، مش عارف اروح ازاي وارجع ازاي. اه يا دروسي، اصلها في حتة بعيدة عن الشارع الرئيسي. يا سيدي انا هروح معاك، انا تحت امرك. تعيش يا ابو علي، دايما صاحب واجب. أستاذ شادي تفضل حضرتك. يا دروسي من فضلك أنا حاجز كشف باسم عادل سليمان. يا دروسي ناقص 5 كشوفات وتدخل يا أستاذ. لسه هنقعد؟ ياني معلش بقى يا أبو علي هعطلك معايا، فاضل على دورنا 5 كشوفات. يا كتير قوي. لو حابب تمشي وتجيلي بعد ساعة امشي، ممكن تقعد على الكافيه اللي تحت لحد ما خلص كشف. لا يا عم انا هقعد معاك، ولو ان انا ما بحبش قعدة الانتظار عند الدكاترة دي ابدا. نرضى لك في الافراح يا اجدع صاحب. الو، ازيك يا باسم؟ ايه يا عم انت فينك؟ مش بتكلمني ليه؟ ما انا بكلمك في وقت فراغي، الخطوبة مش معناها اني اكلمك في الفاضية والمليانة، يعني ده حتى كده نزهق من بعض. نزهق من بعض؟ الخطوبة معناها اني اعرفك وتعرفني، تبقى كتاب مفتوح ليا واكون كتاب مفتوح ليك. الله، امال هنعمل ايه بعد الجواز؟ طب وافرض عرفتك بعد الجواز واكتشفت اننا مش مناسبين لبعض؟ يبقى خلاص نفترق وكل واحد يروح لحاله. نعم. طب ما انا بوفر عليك كل ده وبقولك لازم نتعرف قبل ما نتجوز. حاضر، اصبري بس عليا اخد اجازة واجيلك. امرك لله؟ للدرجة دي هتعصر ليمون علشان تيجي واشوفك؟ انا ورايا شغل مش عاطل، ومع ذلك احاول اجي عشان خاطرك بس. ماشي يا باسم، لما نشوف اخرتها معاك ايه. يا بختك يا عم، يا ريتني كنت انا. يا ريت يا اخوي، ده انا هموت من الوجع. تفضل اقعد على الكرسي يا استاذ. درسي هيموتني يا دكتورة، انا بتعذب. ياني. يا دروسي. امال انت فاكر ايه؟ درس العقل ده درس غير عادي بالمرة، درس العقل ده رئيس جمهورية الدروس كلها. طب بما انه كده، يعني ممكن حضرتك تكشفيلي على دروس العقل بتوعي بالمرة؟ اصلا انا حاسس كده انهم ناويين يوجعوني. اوكي، اخلص الاستاذ وهكشف عليك. ايه كمية الجوانتيات اللي بتلبسيها دي؟ دي احتياطات الامن بتاعتي، اصل البكتيريا والجراثيم ما سابتش حتة وما راحتهاش. اتفضل يا استاذ عادل، فرشة الاسنان دي، ادخل الحمام ده واغسل سنانك. ولازمته ايه الغسيل؟ انا غسل سناني في بيتنا قبل ما اجي يا دكتورة. لازم تغسل سنانك تاني، الموضوع ده ما فيهوش هزار. اسمع كلام الدكتورة يا عادل، هي عارفة مصلحتك اكتر منك. يا دروسي، امري لله، هاتي فرشة السنان يا دكتورة. اتفضل. هاي ليلى. هاي عزيز. امال فين مفيدة؟ ما جاتش النادي النهاردة. طب ممكن اقعد معاك يا ونسك؟ عادي يعني انا فاضي، موريش اي حاجة. اتفضل اقعد. ايه وانت مستني حد؟ لا انا خلصت الجيم وهاخد النسكافيه بتاعي وامشي. جيم؟ بس انت مش محتاجة جيم، انا بصراحة مش شايف الغوص نبان. ميرسي على المجاملة اللطيفة دي. لا لا لا والله ما مجاملة نهائي، انا ما بعرفش اجامل. وانت سوري يعني ارملة من امتى؟ من 10 سنين. زي بالظبط. بس ترى عاملة ايه بقى في الوحدة؟ شوف انا في حياتي حصل جريمتين كبار، الوقت سرقني والوحدة قتلتني، يعني اديني بحاول اشتغل واتعايش مع وضع الجديد. اكيد بنتك مالي عليك الدنيا صح؟ الولاد عاملين زي العصافير، لما بيطلع لهم جناحات بيطيروا بعيد عن العش، وفي الغالب بيعملوا عشهم الجديد ويسيبونا ويقطعوا زيارات. انا عندي حسن مش مركز معايا من دلوقتي، حياته مشغولة، مش عارف لما يتجوز ده انا هعمل ايه من غيره. عارف اكبر غلطة بنعملها ايه في حياتنا؟ ايه؟ اننا بنعيش حياتنا امهات وابهات وبس، وبننسى نفسنا خالص لحد ما بنصحى على زلزال كبير، وهو ان دورنا خلاص. عارف اني ندمانة اني ما فكرتش في حياتي مع زوج جديد بعد المرحوم بقى جوزي الله يرحمه. اكيد المرحوم كان حب حياتك. مطلقا انا اصلا رفضت اتجوز عشان ما دخلش راجل غريب علي انا وبنتي، بس بكرة بنتي هتجي وراجل غريب يخطفها على حصان ابيض، وعيش انا بقى لوحدي مستنية زيارة منه. يلا نعمل دي سنة الحياة كده، احنا نربي وغيرنا ياخد عجاز. يلا زي بعضه. تعال امسك راسه يا استاذ. حسن، اسمي حسن، حسن عزيز. امسك معايا يا حسن. وبعدين يا استاذ عادل ما تجمد الله، تحب اجيب حد من برا يكتف دراعك كمان؟ لا لا خلاص خلاص. اديني قعدت اهو، ممكن بقى تكشفي عليا؟ انا عموما عارف انك مش هتلاقي حاجه، انا عندي صفين لولي. طب افتح بقك بقى يا حسن اهو. لا لا لا لا مش ممكن، ايه اللي انا شايفاه ده؟ بقك مسرح لجريمه مكتمله الاركان. يا نهار اسود. بحلم بيه شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بي أنا بحلم بي، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بحلم بيه. تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.